أراد من اشتبه عليه القبلة فإلى أي جهة صلى أجزاء. وقيل أراد التنفل على الدابة في السفر. ما قولكم؟ الله يجزيكم الخير. الحديث عندي واضح المقصود منه، وهو أن من كان بعيدا عن مشاهدة الكعبة، سواء كانت هذه المشاهدة مشاهدة بصرية أو مشاهدة علمية بصيرية، فهو بالنسبة لمن كان شمال الكعبة وهو ما بين المشرق والمغرب له قبلة، أي إنه والحالة هذه ليس مكلفا أن يصيب في توجهه في صلاته إلى الكعبة عين الكعبة، ليس مكلفا بهذا، وإنما هو يستقبل جهة الكعبة. فلو أنه مال إلى اليسار أو إلى اليمين بحيث أنه لا يستقبل المشرق والمغرب وإنما يستقبل ما بينهما، فصلاته جائزة صحيحة. هذا هو الذي يفيد الحديث ولا أكثر من ذلك. قلت الكتاب تنبيه المثال سالكين، يعني هاي كانت أنا ما أدري. بس ولا يجوز الدبلة، بس مش من الدبلة. أنا ما أعرف شو هي الدبلة في العرف. إذا كان بيعرفوا إنه هذا دبلة من شاطبولة الدبلة. عبد القادر الجزائري. عبد القادر الجزائري. إيه شو. كان لبس مثل دبلة هكذا. مثل هذا يجوز لبسها. الدبلة ما بيو. أما هي دبلة ولا لا أنا لا أدري. دبلة هي بجوز ولا. سنة قسمان، سنة فعلية وسنة تركية. سمعت هذه الكلمة أخيرا؟ سرد دعوة الله. لا لا لا ما حق. أنهم يريدون أن يجعلوا العبادة كما لو كانت عادة. فأنتم ترون الآن مناسك الحج كيف يحاول جعلها كنزهة، وليس الحج هكذا. أتفضل. ما انتشر في أول الزمان وفي آخر الزمان إلا بدعاة من الأفراد، يعني ما كان يفعل السلف الأول كما يفعل الخلف اليوم، يخرجون بالعشرات إلى أين؟ قالوا إلى الدعوة، وهم بحاجة إلى من يدعوهم، فيخرجون دعاة وهم لا يحسنون الدعوة، وهم لا يعرفون الدعوة ولا يعرفون الدليل من الكتاب والسنة. وأظنكم لستم بحاجة إلى التصريف من آني بهذا الكلام، فالكلام واضح جدا. لم يكن عمل السلف أن يخرج جماعة فيهم واحد متفقه قليلا والجماعة من عامة المسلمين، إلى أين؟ إلى القبائل العربية الجاهلة لتعليمهم، إلى المشركين من يهود ونصارى. ما كان هكذا عمل السلف، ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل هكذا من أفراد، وإنما يرسل من نخبة أصحاب الرسول عليه السلام علما وأخلاقا وعبادة. ومن أشهر هؤلاء علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وأبو عبيدة بن الجراح ونحو هؤلاء من كبار الصحابة. فمعاذ بن جبل ذهب يدعو إلى اليمن، ومعاذ بن جبل ذهب يدعو إلى اليمن، إلى ماذا دعا؟ دعا إلى العبادة وترك الدعوة إلى العقيدة. هذا مش معقول.

نعم يا أخي بارك الله فيك، أنا رسائل في المسألة هذه. عليها كفارة يمين. كفارة يمين. أي نعم. وما يجوز لها أن لا تتكلم. يجب أن تتكلم إذا كان خيرا. نعم. ما أعطت الجواب الواضح كيف عن وضع اليدين بعد الركوع؟ الله يهديك، محاضرة جيدة. قلت لك لم يرد في السنة أن الرسول كان يضع. مين في بعد يا أخي؟ البخاري. الله يهديكم يا جماعة. لا هيك السلسلة تحتاج إلى محاضرات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا شيخ سؤال بالله إذا سمحت، تطير سريع. تطير سريع. لا يا أخي. السلام عليكم. أنا من دور من هون. ماذا يأمرك الله والرسول أنت الآن من الشيء اللي عم تتهم فيه الآخرين؟ لا مش تهم، ما عم تتهمهم، ما عم تتهم، تصفهم ما تصفهم. إذا عم ماذا تسأل؟ شو هو اللي عم تسأل؟ كل الحركات اللي بتسويها في الحاضرة تركز أكثر ما شيء على السنة. مو صحيح هذا الكلام، ما في ولا حركة تدندن حول السنة، ما في ولا حركة غير الدعوة السلفية. أي أول واحدة وين كل الحركة؟ أنا مش بقصدش أنت يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عم تقول كل الحركات تدعو إلى السنة، أنا عم لك لا. كيف أنت دخلت في عقلك أنها تدعو إلى السنة؟ جماعة حزب التحرير تدعو إلى السنة، أخوان المسلمين يدعون إلى السنة، وهم يدخلون الفيديو والصور إلى المساجد وإلى آخره. إيش هذا الكلام؟ ما تؤاخذني، سؤالك هذا يحتاج إلى جلسة أطول من هذه الجلسة حقيقة. الله شيخ، الله يسلمك يا سيد محمد الشيخ. يا شيخ جماعة قال يا أخي كل واحد بيقول السؤال بعدين اللي سأل انسحب، سؤال تغير اللي سأل انسحب. أخوانا على الهاتف، على الهاتف عندهم سؤال. أرجوكم يا جماعة اتصلوا معنا هاتفيا. وين نشايف؟ ما في يقولوا عداكم مرة الشيخ يقول ولد راح عليكم يا هذا الذي ملزم المواعيد. ماذا صحة حديث مر معي يقول لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم؟ يعني علي وعلي غير صحيح. ماشي نعم يجوز، إذا عندك أحسن منه لا تصلي وراه في باب مفتوح. حيث بيس الأمور هنا فاللازم يحتاج تسمع شو يعني العلاج. العلاج الرجوع إلى العمل بالكتاب والسنة. كل مسلم لا شك، لا شك. كل مسلم يعني من العلاج، ولكنهم لا يفعلون. كل مسلم الأصل في الموضوع أن العلماء عيون الأمة توضح الطريق، اثنين الطريق موضح بارك الله فيك، لكن نحن نوضح الأشياء اللي ما هي واضحة لهم. ألا أنا بقول لك مش واضح أنه التعامل بالربا حرام؟ واضح. طيب جماهير المسلمين يتعاملون بالربا، قالوا بالأصل فيه، أنت تعلم أنه هناك يعني بالأصل في غياب الحكم فيه يكون فيه كثير من المسائل. هذا هو يعني الآن الناس عفوك سيدي في قضايا على الساحة الفلسطينية، سأل عم عفوك يعني خلاص الآن كان حديث في قضايا كثيرة جدا على مستوى الساحة السياسية، الناس محتاجة تسمع فيها. جلسة واحدة هذه ما بصير يعني محتاجة إلى جلسة أخرى. نحن جلسات منخيمة بالأسبوع جلستين ثلاثة بدعاء المحاسين. دكتور كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. عبد الله جماعه بينكم في حاله الله ارجع الكويت بدعاء تم بدعاء المخلصين الكويتين او باستعانه بالكفار. سياره انتبه بارك. لا شفنا انتبه تفضل. في مثل صلاة الظهر حتى البعض يقول تقول انها لا تعطيك دليل شيخ. فهل السؤال هل ارجع الكويت تم بدعاء المخلصين الكويتين او بالاستعانه بالامريكان؟ كيف؟ هل ارجع؟ ارجع ايوه ممن يعني اللي ناسها الناس اللي موجودة هون في الكويت، هل ارجاع الكويت يعني لأهلها تم بدعاء المخلصين الكويتيين أو بالاستعانة بالأمريكان؟ الله أعلم كيف، لكن الاستعانة بالأمريكان لا يوجد يعني الأسباب تنقسم إلى قسمين. نعم يا شيخ. قسم شرعي. نعم. وقسم غير شرعي. نعم. فقد يحصل المسبب بسبب شرعي وقد يحصل بسبب غير شرعي. ممكن يعني، ممكن، كيف لا. نعم. ألست ترى الذين يأكلون الربا أنهم يعيشون على مال الربا والذين بيعون الخمور؟ نعم. فإذا هم يحصلون الرزق بما حرم الله. نعم. لكنهم ينهون عن ذلك. نعم. فأهل الكويت، نعم، إذا رجع إليهم بلدهم فما الذي استفادوه؟ لقد تخلصوا من حكم كافر ووقعوا تحت حكم كافر. نعم. والكفر ملة واحدة، فماذا يترتب من وراء هذا السؤال وهو غيب؟ نعم. ونحن نعلم أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هل الكويتيون الذين استحلت دارهم من قبل الحاكم الظالم عادوا إلى ربهم؟ لا أعرف شيئا، وأنا مثلك لا أعرف. شيخنا، هل يجوز تعدد الصلاة الجماعة يا شيخ بعد انتهاء صلاة الإمام مباشرة؟ لا يجوز. كيف يعني شيخ بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى عبد الله المسعود أحد الصحابة وقال من يتصدق على هذا الرجل؟ أولا ليس في الحديث عبد الله المسعود أو أي. نعم. ثانيا الحديث لا يدل على تكرار الجماعة التي صليت. نعم. وإنما هي جماعة نافلة. نافلة. لأن الرسول يقول ألا رجل يتصدق على هذا؟ نعم. فيصلي معه. من المتصدق هنا ومن المتصدق؟ المتصدق هنا اللي قام المسجد صلى مع الآتي للمسجد. إذن هو الذي كان قد صلى مع الجماعة الأولى. نعم. طيب الآن هذه الصورة تنطبق على الجماعة الثانية والثالثة؟ لا طبعا. فإذا لا يصح الاستدلال. لا في سمعت مسجد الطريق ممكن يا شيخ؟ هذا واحد ثاني. نعم. نعم. شيخ كل أمك محلك محل تجاريا وأقوم بعمل صفقات مع شخص آخر على فترات أقل من سنة، فهل يخرج حق الزكاة لكل صفقة أم تأخذ من قيمة رأس المال والأرباح بعد مضي حول؟ اسمح لنا يا أخي تسديني الطريق. معلش. من سوريا شقيقة، وكنت أقيم في ليبيا منذ 3 سنوات، والآن لا أعرف شيئا عن الوضع، والآن مخير بين بر الوالدين والالتزام والحكومة التي عندنا، ماذا تنصحنا؟ الوالدان في ليبيا؟ لا في سوريا، وأريد الذهاب إليهما زيارة، وطبعا أحد أخوة نصحني بأن مثلا أن أسأل بها بالنسبة للالتزام. إذا رحت وزرت أبويك في سوريا، هم مقيمون في سوريا؟ مقيمون في سوريا منذ يعني 3 سنوات وفارقهم. أنت موت 3 سنوات وفارقهم، ما رأيت؟ لا رأيتهم بس 12 يوما من سنة وشهرين تقريبا. وهم يرغبون أن تسكن عندهم؟ يرغبون أن أزورهم. أزورهم ولا تسكن؟ لا عندهم. أزورهم. طيب. إني أعمل في ليبيا يعني. طيب ما هو السؤال؟ السؤال يعني ما كيف نتعامل مع الحكومة عندنا؟ الإنسان المواجه طبعا. أنت بارك الله فيك وأنت أمثالك. لا تسألوا عما تتعاملون مع الحكومة، إنما اسألوا كيف تتعاملون مع أنفسكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فما تفكروا ولا تتساءلوا كيف تتعاملون مع الحكومة التي لا تحكم بما أنزل الله. عليكم السلام والله بركاته. فهمت إلى هنا؟ إن شاء الله. طيب فإذا عليك أن تتقي الله عز وجل، وأن أنت وأمثالك من الشباب في حدود ما يساعدكم الوضع، وإن استطعت أن تهاجر من ذاك البلد إلى بلد آخر تتمكن من القيام بشعائر دينك أكثر يجب عليك الهجرة، وإلا فاتق الله في حدود استطاعتك. بارك الله فيك. لعلك فهمت علي. جزاك الله خير. في سؤال آخر عن الشيخ في طريق النقشبندية متقشية هذه في سوريا، ونسأل الله العافية منها. كل ويدعونا في المنازل للنساء وللرجال وحتى الأطفال. كل طرق كلها ضلال إلا طريقة واحدة هي طريقة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعرف السنة واتبعها ولا تبالي بأي طريق آخر، لا نقشبندية ولا خلوتية ولا بدوية ولا أي شيء آخر. هل يؤخذ من الشيخ محمد متولي شعراوي كونه من الأشاعرة؟ يؤخذ منه في العقيدة اسمع، يؤخذ منه الموعظة، أما العقيدة والفقه فلا. شيخنا عفوا، هل يجوز لبس العمامة وأنت متعمم؟ ما هو وصف العمامة شيخنا؟ أنت متعمم. نعم، لقد أجبتك عن سؤالك دون أن توجهه. وصف العمامة هكذا لم تكن على شكل لا هكذا وهكذا كل هذه عمامة. عفوا شيخنا، أنا محلا تجاريا وأقوم بعمل صفقات مع شخص من الناس على فترات أقل من سنة، فهل يخرج حق الزكاة لكل صفقة أم تؤخذ من قيمة رأس المال والأرباح بعد مضي حول؟ هو هذا الأخير. ثانيا جاز وإلا لم يجوز. لعلك فهمتني. جزاك الله خير. لحظ عليك شيخنا، أنك عندما تصلي صلاة السنة تورك، فهل الله يهديك معي وجع ركب. جزاك الله خير. بالنسبة ما تنتهي وعندنا حريم. بارك الله فيك. عليك وعليهم السلام. شخص كافر وأسلم وأنجب أطفالا على ملة الإسلام، فما حكم الشرع في بقائهم في الكفر يا شيخنا؟ بقائهم في الكفر يعني في بلاد الكفر نعم. بالاختيار أم بالاضطرار؟ الله والله يا شيخنا بعد ما أعرف، يعني هو كان أصلا كافرا أنا عارف، لكن الأطفال هؤلاء يبقون اختيارا أم اضطرارا؟ طبعا الاضطرار مع أبيهم. سؤال فلا يسأل إذا كان للضرورة. السلام عليكم. ما حكمها؟ نزلوا يا أخي. صح الكلام علي، قال لو كان الفقر رجل لاخترته. الفقر رجل يذكر، هذا يذكر، لكن ما ندري صحته ولا يهمنا صحته، لأن المقصود فيه يعني بيان شدة الفقر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعوذ بك من الفقر والجوع، الرسول استعاذ عليه الصلاة والسلام من الفقر. الله تعالى. إذا ذكرت في كتابك الإيقاف يعني أنك كنت يعني ترد شبهة أوردها سخاف عنها على الشيخ ناصر، أنه يعني دعا الشيخ ناصر كان يذم سيد قطب، وشيخ بس السؤال يعني الآن هل في عقيدة سيد قطب شيء؟ لا شك، لا شك أنه عنده الرجل، لكن نحن نلتمس له العذر. نحن نلتمس له العذر، الرجل لم يكن عالما دينيا حتى أنه يتمكن من بحث والنظر في الأدلة وكذا. كان الرجل يعني رجل داعي مسلم وأديب، فكان أي شيء يقرأه في الغالب يقتنع به، ومع ذلك هو يعني أثبت عدة تراجعات عن بعض أفكاره في الفرع المنقحة من الظلال، قال أنا تراجعت عن بعض الأشياء كذا وكذا. أي كتب يعني يظهر بعض الحرفات الباقية؟ في الظلال، أهم شيء في الظلال، في الظلال قضايا يعني المجتمع، الحكم على المجتمع بالكفر والجاهلية الاعتقادية، وكذلك أيضا في باب تأويل أسماء الصفات وإنكار خبر الأحاد، هذه كلها موجودة. إنكار بعض الأحاديث، إنكار هذا موجود أيضا، إنكار بعض الحديث، حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام ينكره، حديث سجود الشمس بين تحت العرش ينكره وهو أيضا في الصحيح، وهكذا كثير. يعني شيخ ماشي، السؤال الثاني شيخ ما يعني كيف فرض رسول الله؟ الله يكبرك يا رب. أنا قصيرة. كيف فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يقصر من شعره؟ يعني كان يضع السواك هكذا ثم يأخذ ما زاد عن الشفا، هكذا ويأخذ ما زاد عن الشفا، هذا في مصر أحمد وغيره. من فوق ما ورد شيء بالتفصيل، ولكن لو أخذ منه لا مانع، لأن عموم القص يأخذ منه هذا. ولكن ورد عن عمر أنه كان يفتل شاربه. وأما الأخذ النهائي كما يفعل بعض الناس يأخذونه حتى يظهر بياض الجلد، فهذا نهى الإمام مالك عنه وعده مثلا غزر صاحبه. هذا من علامات الأشاعرة، لا كثير من الناس المنحرفين يفعلون هذا، لا يلزم. هذا من علامة الخوارج حلق الرأس، انت من علامات الأشاعرة حلق الشارب. الشيخ خلي جزء بالمسبوق اللي يتبدأ على الفتاح بعد الركعة الأولى مثلا، يدركها مع الإمام متى؟ بعد الركعة الأولى التي يعني لم يدركها مع الإمام. لا إنما يتمم صلاة العادية، ركعته الأولى هي الأولى. الله أعلم. عشان اللي بيسمع شيخ ما بيعرف الكيفية. السواك فيه ايش تقصد؟ السؤال اللي قبل السابق يعني. وضع السواك على كان يضع السواك على الشارب ويأخذ ما يعني بالعرض، ويأخذ ما زاد عن السواك من أطراف الشارب التي زادت عن الشفا. هذا هو. طيب السواك يا شيخ احيانا بيكون ثقيل. اذا واحد شفته ثقيلة لا معنى. الشاب يسأل حول الصلاة الإبراهيمية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم وبارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. يقول إيش المباركة التي يعني بارك الله عز وجل فيها لإبراهيم، أم هل هي دعاء مجرد دعاء يعني، ولا في مباركة حصلت؟ دعاء هي دعاء دعاء، لكن شو هي المباركة؟ في كل أعمال الصالحة داخل الرب بالذات ونصف فيها الذرية الصالحة والأنبياء اللي يجوا منهم باب تكليف بما لا يطاق، لأنه حسب المؤمن أن يخضع هواه لما جاء به عليه السلام، أما أن يكون هواه تبع له بمعنى مطابق، وين الجهاد حينئذ؟ المجاهد من جاهد هواه لله. فهذا الحديث المجاهد من جاهد هواه لله يختلف مع معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم ممكن أن يقال أنه من أسمى وأعلى درجات الإيمان هو أن يصل الإنسان أن يكون هو تبقى أحكام الشرع، حرام حرام حلال حلال، لكن هذا أشبه ما يكون بالخيال. شيخي الحديث اللي عن أو الأثر اللي عن أبي بكر الصديق حينما نزل قول الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا يجزى، ومن إيش من يعمل سوءا يجزى به، فقال بكر هلكنا أو شابه ذلك، فقال ليس هذا يا أبا بكر، فكأنه هذا يعني حتى أبو بكر الصديق وهو يعني من هو أبو بكر ليس هواه تبعا، لا يمكن ما جاء به تكليف ما لا يطاق. فتوى وتقوى، فتوى وتقوى. فتوى أنه يجوز استعمالها ما دام أنها ليست ذهبا. نعم. التقوى لقطع نفس الساعة المطلوب الذهب. أقول يجاب عن مثل هذه المسألة على طريقة بعض أن هناك تقوى وفتوى. الفتوى يجوز استعمال مثل هذه الساعة ما دام أنها ليست ذهبا إنما هي تلويس من الذهب، يعني أن الذهب الموجود في هذه الساعة هو شيء لا يذكر، يعني يسير وقليل. فبملاحظة هذا المعنى يقال بجواز الاستعمال، لكن التقوى الابتعاد عن مثل هذا الاستعمال لدفع إساءة الظن من الرأي لهذا اللباس من الساعة، وسيكون ذلك مدعاة للأخذ المعطى. ليه انت لابس ذهب؟ لا هذا مش ذهب، هذا مطلوب ذهب إلى آخره. فيقال دع ما يريبك إلى ما يريبك أو يريبك يجوز الوجهان، يريبك ويريبك. مقصود لو كان المستعمل يستعملها بينه وبين نفسه أو بينه وبين من يعرف، هذا هو التين يا أبو فارس. هذا هو الناضي. سبحان الله كانت بالأسفل فقلت هذه للشيخ. أي مخباية إلي يعني. أيوة. طيب شكرا. هذا هو النضوج. يحاط بسور، داخل السور موجود المصلى كبير، وبجوار هذا المصلى موجود ثلاثة قبور، منها قبر سلمان كما يزعمون، وقبر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، والثالث لا يحضرني اسمه. فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ لا يجوز. السلام عليكم. ممكن شيخ اوضح لك صور له ان شاء الله واضحه يعني. اللي عشان يعرف يفصل يا ولد. طيب يا اخي كل يوم موجود زي هيك، مش كل يوم. اذا اردت ان توضح لي ما وضحته لي فأنا أوضح لك ما وضحته لي لأجرب هل فهمت منك أم لا. أنه هناك هذا المسجد له ساحة غير مضللة، أنا أقول الذي فهمته، أنت ما قلت هذا اللفظ. ساحة مضللة غير مضللة، وفي مسجد مبني له سقف، وهذه الساحة مشورة نشوف داخل هذا السور وفي الساحة وليس في نفس المسجد المضلل بالسقف، توجد تلك القبور الثلاثة، منها قبر سلمان وقبر حذيفة والثالث الذي لا تحفظ اسمه. أكذلك؟ نعم. أرجوه ما سمعته. السلام عليكم. والسبب عليكم السلام ورحمة الله. أنه يصدق على مثل هذا الوصف أن الصلاة فيه يعتبر أن هذا المسجد اتخذ على قبر ويصلى فيه. فالأحاديث المتواترة التي جاءت في التحذير من الصلاة في المساجد مبنية على القبور إما حكاية عن اليهود أو النصارى أو الطائفتين كليهما، أو تحذيرا مباشرا منه عليه السلام لأمته، كل هذه الأحاديث تشمل مثل هذا المسجد، لأنه يصدق عليه أنهم اتخذوا قبورهم مساجد، بخلاف ما لو كانت هذه القبور ليست مبنية داخل السور وإنما خارج السور، فحينئذ لا يصدق تعبير النبوي المشار إليه آلفا على مثل هذا المسجد. يعني نفرق نحن بين أن يكون القبر خارج المسجد وأن يكون داخل المسجد، ولا نفرق بين أن يكون داخل ما يسمونه بالحرم أي المظلل، مسجد المظلل، وبين أن يكون في فسحة المسجد وساعة المسجد وهي من المسجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صح كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. كيفك انت؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دائما. الثاني في بالنسبة لموضوع الجوائز الرمضانية هاي. ممن؟ الجوائز الرمضانية اللي في شهر رمضان هاي. ممن؟ ممن؟ بقول ممن؟ اللي مشغلة التلفزيون هاي. وضح يا اخي لانه انا ما عندي تلفزيون. يا سيدي هاي الجوائز اللي بعملوها في التلفزيون بعملوا مسابقات اسئلة دينية. ايه اللي مسابقات؟ فاقول لك لا يجوز ان تكون المسابقات مقابل مال يقدم. نعم يعني مقابل مال لا يقدم. لا ايه نعم. بالنسبة لعنا مثلا دار القرآن في المسجد عنا نفس القضية. فبنعمل جوائز نفس القضية. نفس القضية؟ نعم. لأن هذه الجوائز تعود الشباب منذ نومة أطفالهم على أن لا يتقربوا إلى الله لوجه الله وإنما لوجه الدرهم والدينار. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. الله يحفظك. الله يكرمني. هذا القول سمعته بجوز وأنا بشتغل بالمستشفى الإسلامي. نعم. كل بابك على سيرة المسابقات. كان الشيخ يقول هذا الكلام. ابو ليلى الشيخ محمد. كان الكلام هذا الشيخ تذكرت اليوم لأن فاتح مجلس ثالث. مسابقة شغلة أذكيان هذولا مسابقات. أنا بقول للشيخ مش شغل هذا الأمر كذي سمعت بكلام الشيخ إن هذا الأمر ما يصدق. حتى تتأكد منكم شيخ. أنا وسهلا. ماذا شيخ نجزاكم الله خير. أنا وسهلا. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا خاص. السبب الإخلال بالتقسيم هو فلابد ما يعود. وإلا فلا. واضح الجواب. أو الأزمة في الخليج. أيوه. ما كنتش واقف عليها. ما أدري يعني كنت عليها كاملة ورأي وكاملة. سمعنا يعني. هي طويلة. تحب أصور لك إياها إن شاء الله. طويلة فكرية. هي. أنا ضرورة. اليهود يقول عن اليهود. وعرف منهم النصرة فلا مانع من الاستنصار له. وقف عندك وخلي نناقش جملة جملة. إذا إيش؟ إذا خاف المظلوم. طيب. من أن يغلب واستعان بمن يأمنه. وعنده علينا وين هذا الشرط؟ الكلام قائم على سلوك أنا من الاستنصار ببعض الأعداء الذين هم في صفنا ضد عدونا، ولقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بالمطعم ابن عدي لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا يوجد مغالطة، لأن رسول عليه السلام لما استعان وهو في موضع القوة، بينما الاستعانة وقعت في موضع الضعف. كيف حالك يا شيخنا؟ كيف صحتكم يا أستاذي؟ الحمد لله بخير. وهكذا عندما احتاج إلى دليل يدله على طريق المدينة استأجر شخصا من الوثنيين نفس الجواب. وأمر آخر كان قياس منه، ولما احتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر ولاهم نخيلها وزروعها بالنخل يزرعونها للمسلمين، والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين، ومعلوم عداوة اليهود للمسلمين وكذلك. أما اليوم فالقضية معكوسة تماما، المسلمون مشغولون عن الجهاد بالدرع والدرع، فشتان بين الدليل والمدلول عليه. أتنا وضد عدونا فلا حرج علينا أن نستعين به ضد عدونا وفي مصلحتنا حتى يخلصنا الله من عدونا، ثم يرجع عدونا إلى بلاده. ومن عرف هذه الحقيقة وعرف حال الظالم وغشمه وما يخشى منه من خطر عظيم وعرف الأدلة الشرعية اتضح له الأمر. نعم، يعني أجل النظرية لا تطابق المصيبة التي ألمت العالم العربي بل الإسلامي. مسلم يعتقد بالحديث النووي 40 للإمام النووي، اه، ولا يعتقد بالإمام بخاري ومسلم. الله، هذا رجل جاهل يعلق من جاء أنتم هذه العقيدة؟ هذا إذا كان تعبيرك صحيحا ودقيقا، لأن العقيدة تأتي من أدلة قوية جدا، فمن أين جاءه هذا الوهم فضلا عن العلم فضلا عن العقيقة عن العقيدة؟ من أين جاءت؟ إنما هو هوى يخيل. ولا يؤمن بحديث الإمام النووي جاء بعد البخاري ومسلم بنحو 3 قرون، فبينه وبين الرسول عليه السلام 6 قرون، كيف يكون أعلم من كان في القرن السادس ممن كان في القرن الثاني ونصف؟ هذا منطق أهوج. ويطعن بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وعمرها 9 سنوات. ماذا نفعل له؟ ماذا نصنع له؟ هداه الله، يعني نطلق عليه هداه الله. لا، ما نكفره لأنه ما التقينا به ولا عرفناه حتى نقيم الحج عليه، وإنما يكفي أن نحكم بغلاله وأنه لا ينبغي أن يغتر في باب مفتوح. أيوة، نعتذر ونفضل. من هو؟ خالد. خالد مين؟ مين هو خالد؟ خالد حجازي. لا، ليس من السنة، بل هذا بدعة. والحديث الذي يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف إلى هنا صحيح، أما وجعلوه في المساجد فضعيف. واضح؟ طيب، غيره يكون في سيارات ورانا. ما هو الدليل على أن الخبر الأحد دفع إلى ظن؟ راسك حبيبي كيف؟ ما هو الدليل على أن خبر الأحد دفع إلى ظن؟ قطع إلى ظني؟ هذا خطأ، لا يقال ظني مطلقا ولا يقال قطعي مطلقا، وإنما بالتفصيل. الحديث الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول، الحديث الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول هو القطعي. أما حديث الآحاد الذي لم تتلقه الأمة بالقبول لكن هو صحيح الإسناد فيجب الأخذ به ولو كان في مجمل الأحكام كل في العقيدة وفي الأحكام. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. عليكم السلام. أنا جئت من العراق لكي أهلا وسهلا مرحبا. أهلا مرحبا. لو سمحت لي بس أجلس على الطريق. كيف لي أن ألتقي بك؟ لين عبد الله كيف حالك؟ لونك كيف حالك يا شيخ؟ وأنا من ساوي يا شيخ ماذا؟ كيف لي أن ألتقي بك للرد على هذه الرسالة؟ يا عبد الله أنت معك سيارة؟ أي مع سيارة. طيب لعلنا نلقاه قريبا إن شاء الله. السلام عليكم. أنا في كتاب تفسير الجنان والأركان في بداية المقدمة يقول فلا زال الإسلام منذ أن طلع فجر محاربا إلى آخر الكلام يعني. فأقول هنا لا سمح الله ومن أشدها فتكا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجا دعاية المخرفين والكبرين الصوفية المبطلين. نعم. فيقول الكلام غير دقيق. تقسيم الصوفية إلى محقين ومبطلين كلام غير دقيق. غير دقيق. عارف هذا ليس المؤلف, هذا المؤلف نفسه. لا هذا تعليق. أنا أعرف يا أخي الله يهديك, هذا كلام المؤلف نفسه ليس كلام المؤلف. عندي الطبعة الأولى اللي قبل هذا التعليق. الصوفية الأصل فيهم واحد, لكن هو إيش يقول؟ هناك أناس انتسبوا للصوفية وليسوا صوفية في عقائدهم وكأنه يشير إليهم, لكن هؤلاء لا يجب أن يكونوا أو لا يجوز أن يكونوا تأصيلا أساسيا يقسم فيه الصوفية إلى قسمين مبطلين ومحقين. حينئذ ليس هناك صوفي على وجه الأرض يقول أنا صوفي مبطل, كلهم تقول أنا صوفي وأنا صوفي محق, لا وجود له في الحقيقة. طيب القاضي يفصل هذا الموضوع. هو ما سمعته أنا أكرره. أبو الحارث على المقيد اللي هي فتوى إسبال الإزار, فتوى إسبال الإزار ما زاد على الكعبين معروف لكن الكلام غير صحيح لم يصف فيه الرد عليه من عدة وجوه. أولها أن هناك حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه إسبال الإزار من المخيلة. نعم. فجعل الإسبال بحد ذاته مخيلة. هل الإسبال في البنطال وهكذا؟ إسبال بلفظ عام, اللفظ عام كل ما كان. لذلك شوف النص العام جاء ما زاد عن الكعبين في النار وما من الفاظ العموم. هو حمل حديث مطلق على المقيد في حديث بينما رجل يمسك بلته وتعجبه ان شاء الله. نعم. شوف ابو بكر رضي الله عنه هذه الفتوى غير صحيحه. غير صحيحه طبعا. عليكم نعم. السلام ورحمه الله. نعم. ابو بكر رضي الله عنه. نعم. وهو من هو. نعم. في العلم. نعم. والديني. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا اخي. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. وهو من علم في العلم والدين والأسبقية في الإسلام. نعم. خاف على نفسي. نعم. فقال يا رسول الله أنا منهم؟ قال لست منهم. من الذي قال لست منهم؟ الرسول. نعم. الذي يسدده الوحي. نعم. ومع ذلك لم يكن إزاره مسبلا ولكنه كان يسترخي وكان يتعاهده. نعم. ففي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح. لذلك هنا في الواقع معصيتان. نعم. المعصية الأولى بارك الله فيك معصية الإسبال بحد ذاته. نعم. والمعصية الثانية معصية الخيلاء. نعم. فمن اجتمعت عنده إحدى المعصيتين يأثم, فإذا اجتمع عنده الإثمان يكون ممن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة فذكر المسبل إزاره. وحديث إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة. هذا ذكرت لك يا طبعا. طيب هل تجوز الصلاة وراء المسبل؟ من حيث الصحة تجوز لا شك ولا ريب صحيحة. طبعا. وأما حديث لو صلاة المسبل فلا يصح. حديث لا صلاة المسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح. لا ما يصل صلاة رجل مسبل. هذا غير صحيح. هذا قول النووي في رياض الصالحين. نعم. وهو فيه راوي كنيته أبو جعفر المدني مجهول. لكن النووي ما كان بهذا الرجل. مثل حديث عبد الله بن عمر. الأثر في قبض اللحية. احنا نعرف في حديث الصحيح المسلم كان لحيته من ها هنا الى هنا وكانوا يعرفون قراءة صلى الله عليه وسلم من هنا الى هنا فلا اعلم الوفرة ضغط الوفرة كان كف اللحية. ايوه كف اللحية هذا صحيح. طيب اذا سلام الله هذا صحيح تمام صدره. هل يلزم منها الطول؟ اذا قد يكون العرض مثلا الجنة تعرف هكذا العاوة ما شاء الله وليس الطول. هذا معنا نقول خير الهادي هدي محمد شيخنا جزاه الله خير. شيخنا جزاه الله خير يقول انه يجب الاخذ عن القبضة، لكن انا نفسي مع تقديري للشيخ وتعظيمه لا ارى هذا الايجاب. هل عبد الله بن عمر مساوي للحسن انه ابن عمر غيره ليس ابن عمر فقط ليس ابن عمر فقط نعم واضح. لا انا احسبه اصطلاح شرعي ان التحيات وانا قلت لك التحيات ثناء على الله. وانت اذا رفعت يديك تدعو وتقدم الثناء على الله هذا ما ينافي انك شرعت في الدعاء. صحيح هذا هو القصد يعني. جزاكم الله خير واياكم ان شاء الله. في خرجات بسيمة في الحادثة الضعيفة ما رأيكم لو أفرض في رسالة صغيرة يعني كما فعل بنشر تارك الصلاة؟ أي نعم وصلت عن الإجابة تارك الصلاة حكم تارك الصلاة وانتهت الحمد لله. للشيخنا يعني إلي اعتراض على الرسالة؟ ما أظن. لا احنا ما نقول اعتراض تارك الصلاة نقال الرسالة في كل واقع. شيخنا هي لك ولا علي؟ هاي نقد خارجي بارك الله فيك. شيخنا حقيقة أنا يعني كل من يقرأها يعرف أنها لي، لكن هو نشرها وقام بها إيش فيها؟ بس لا شيخنا يعني نص الرسالة نص الرسالة يعني هي رسالة صغيرة كلها يعني 20 صفحة تقريبا. يعني أنا لما قرأتها حقيقة أنت قلت هي لعلي ولا للشيخ؟ يعني إحنا بدنا كلام الشيخ مجرد. ما. هذا هو الأصل فيها يعني. لكن ما يضر يا أستاذ لو قرر فيه لو قدم خلاصا متميزا يعرف القارئ أن هذا كلام الشيخ وهذا كلام التلميذ. لا شيخنا هو المفروض أن هذه رسالة فقه الواقع للشيخ ناصر الدين الألباني. لا بأس إذا كان بده مثلا الأخ علي يعلق عليها صفحتين ثلاثة يعرف فيها ويقدم فيها، أما مش يكتب هو أيضا في هذا الأمر. يعني احنا بدنا يكون في تميز لهالموضوع هذا. لما قرأت قيل لي هذا الكلام من بعضهم ما وجدت يعني شيء محل انتقاد لأنه متميز كلامه عن كلام شخص. تفضل ما هو إضافة وضح يعني تفضل. عندما بدأت هذه المسألة وشغلت الناس وأجبتم فيها في ذلك الشريط أخونا علي جزاه الله خير يقول بمثل قولكم يعني هو ينقل عنكم لكن الناس يعني أصبح عندها من كتاب أخونا علي يعني رد الفعل ما قبل الكتاب. وعندما وصلنا الشريط الشريط مثلا أنا أذكر أني أنا جالس في مكة ما وزع هذا الشريط إلا الطرف المخالف فقبلوا كلامكم يعني بالقبول للتسليم قالوا هذا الكلام كلام علمي جيد صادر من عالم لا خلاف عليه فأخذ الشريط ووزعه. فقد يكون هذا أرجى للقبول المسألة العلمية. لا يناقش في هذا لا نناقش في هذا وأعتقد أن لما يكون أشخاص مثلا لهم نظرة معينة في ناشر الكتاب مش مؤلف الكتاب في ناشر الكتاب لأنه هو الناشر يتخززه هذا أنا أؤمن به. لو شفنا هو إذا أردت من الكتاب يعني كان له أثر على الاتفاق على الكتاب وخاصة في هذا الوقت اللي كان عليه يعني في انتقاد من الناس هناك عنه وعن كلامه لأنه هناك خاصة أنه نتكلم على سفر وأضاف كلام ودبلج كلام سفر مع كلامه وأحدث نوع من البلبلة بين الشباب لأننا كنا بدنا الرسالة فقط يعني لما يقرأها القارئ ما يقرأ كلام غير كلام الشيخ ناصر فيها. هذا اللي احنا حريصين عليه لما يكون كان أثرها أشد وأوقع في نفسه. هذا أنا كما قلت وأنك هذا كلام يرد، لكن هذا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أنا لما بسمع لأخ من أخواننا أنه يضيف كم كلمة لا يغير من موضوع الرسالة، أولا بشوف أن هذا مما ينافي الأنانية العلمية، يعني أرى أن هذا من واجبي أن أتقبل هذا الشيء. ثانيا ما بيخطر في بالي مثل هذه الملاحظة التي يلاحظها الآخرون. قد يمكن أن الله عز وجل إذا كتب لهذه الرسالة أن تنتشر وأن يعني يضع ربنا عز وجل لها القبول حتى في أولئك الناس الذين قد يكون لهم رأي مخالف فيما في الرسالة، يمكن أن نعيد النظر فيها ونجرد ما لزيد عن عمر ويكون إن شاء الله ألغى الواقع. مش هو نحن ننقل يعني الواقع هو هذا هو يعني هو مش الغرض. أنا قلت لو مثلا علي كتب صفحتين عليها بس مجرد تقديمها إلها، أو أنه يعني رأينا أنه نقوم بنشر هذه الرسالة بناء على مشورة شيخنا وموافقتي على ذلك، يعني فقط هذا هو اللي يكون. أما أول ما يقرأ الإنسان يقرأ كلام علي الحلبي الذي قاله في فقه الواقع، يعني شيء مكرر مع كلام الشيخ ناصر، هذا النقد الموجه في الموضوع. قبل أن آتي بأيام صدرت الرسالة حديثا، فكنت سأزور الأمير عبد الله في فرحان في الخرج. لعلك تذكر الخرج. هو دائما يسأل عن أخبارك ويسلم عليك دائما. كيف قمت وصحت؟ والله طيب يعني أنا زرت بس يعني سر به سرورا بالغا. قرأ يقرأ منه أحدهم الذي عنده يقرأ كلامه عليه ويعني يشتري كمية يوزعها ما شاء الله. فقال لي والله نحن سررنا جدا جدا بذهاب الشيخ ناصر عمر إلى فضيلة الشيخ ناصر الألباني، خاصة أنه رجع مقتنع من عنده. يعني يقول لي أوصانا بالسلام عليك وعلى السلام أيضا أبلغ السلام. وضع أكثر انتصارات في العراق في الكويت، لكن شريطة أن يأتوا ببرهان أو مثلا بإيصال معين أو ورقة معينة مرصقة مثلا أنهم قاموا بإصلاحات معينة، لإصلاح معين لما تعطل لهم مثلا في مؤسسة معينة أو شركة معينة. هذا الأخ بالفعل يعني حصل لهم أضرار كثيرة لكن ما عندهم مستندات. قال هل يجوز لي أن آتي يعني يذهب مثلا بمكان أظن كنفاش وتنجيل وشغلات من النوع بإيصال يأخذ من عندهم إيصالا أنه قام بإصلاحات معينة بقيمة كذا وكذا، هم لا أصلح له ولا قاموا بهذا الشيء لكن الأضرار حصلت له حقيقة في الكويت. وهذه الأوراق التي سيأتي بها كما بيّنت يعني غير صحيح، هل يحق له أن يفعل هذا الشيء ولا ما يحق له؟ أي مسألة زور أيوة لا يجوز له. يقول لا يجوز لكن باعتبار أن أمريكا هي السبب فيجوز. حاطة شيء من كيسة شيخ كمان؟ نعم؟ هي مش حاطة شيء من كيسة بل على حساب ما يمشي ينبغي أن أحرص على الجماعة جماعة المسجد. هكذا شيخنا يحرص على جماعة المسجد ولو كان المسجد بعيدا. معهم أخي من الإخوان الذين أتوا من الإمارات العربية المتحدة وعنده بعض العقيدة السلفية التي لمس يعني لمستها بعض الشيء، فكان يتحدث عن تفسير آية من الآيات القرآنية واستشهد بتفسير الطبري، ثم انتقل إلى شيخ السلفية في اليمن شيخ مثبت، فقال هو قال هكذا بس الكلام هو نعم، قال فقد التقيت بشيخ السلفية هناك لا حتى في الفارق وسمع تفسير هذه الآية استدل بها على الخروج في سبيل الله، فقال له الشيخ قال لو أن هذا التفسير صحح عن الطبري فلأنني سأزور وسأذهب معكم خروجا في سبيل الله إلى الباكستان أو إلى الهند 4 أشهر. فعندما ذهبوا إلى بيته إلى بيت الشيخ مثبت فقال له أرني أين هذا التفسير، فقال أحضرنا الكتاب، قال على هولك على ذلك قرأنا هذا الكتاب فوجدنا أن التفسير تفسيرا صحيحا، وقرر الشيخ شيخ السلفية كما يقول هو أن يذهب إلى الهند 4 أشهر ولكن قال ما في الزيارة في شاطر في الأردن، ذلك أنا أتى الإخوان أتى الشيخ أتفهم زارة الشيخ ناطر في الأردن أتفهم ليش يجب الأصل وسبحان الله هذا كذب مسكين من ليس له زوجة هذه صحيح؟ لا هذا كلام تاريخ وهو من باب القائل أنصر سلطانك، أما الذين يذهبون إلى هناك من أجل يعني تعليم أولئك المسلمين دينهم، لأن الحقيقة أن الإسلام كما قال عليه السلام جزى غريبا واستعود غريبا فطوبى للغرباء.